قرأت في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن ديثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل فصل ركعتين. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري، الأخ اللي تلفونه بيضرب يا أخوانا. باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال جابر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي: ادخل فصل ركعتين. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول أن هذا الأمر للوجوب أيها الظاهرية، أم نقول هذا للندب؟ وما هو الصارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر رضي الله عنه فقال له: ادخل فصل ركعتين. هل نقول الآن أن كل من قدم من سفر يجب عليه أن يصلي ركعتين في المسجد، أم نقول أن هذا للندب؟ نعم مدحت. طيب، هل هو واجب على جابر وحده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا قدم ليلا انه يصلي ايضا، وكان ينهى الصحابة عن ان يطرق أحدهم أهله حتى تمتشط الشعثة وتستعد لزوجها، بمعنى أن الصحابة إذا دخلوا وذاع الخبر أنهم قدموا من السفر، فإن المرأة التي كانت في غيبة عن زوجها قد أهملت نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الصلاة أن يعلم الناس أن الصحابة قدموا، فلا يقع نظر الرجل على ما يكره من امرأته. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المفروض من الصلوات هي الصلاة الخمس، وأما ما دون ذلك فالراجح عند جمهور العلماء أنه لا يجب، فعلى ذلك لا يجب على من قدم أن يصلي ركعتين قبل أن يدخل، ولا يقال إنه واجب أيضا على جابر، لأن الواجبات لا تكون على بعض أحد الأمة دون بعض. فالحديث الثاني من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول من السنة القولية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. نعم. قال البخاري: باب الطعام عند القدوم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه. قال البخاري: حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بكرة، زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى ابن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل ركعتين، قال صرار موضع ناحية المدينة. قال البخاري باب الطعام عند القدوم، أين موضع الشاهد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة؟ فهل هذا يدل على أن ذلك سنة، أم نقول إن هذا وافق وجود الجزور أو البقرة مع حاجة الصحابة إلى الطعام فلذلك نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا الفعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن هذا سنة؟ نعم محمد. غير أنه مشروع. إيه؟ مشروع وليس سنة. يعني هذا ليس سنة وإنما يجوز عند القدوم النحر أو الذبح، ولا يكون هذا ذبحا لغير الله عز وجل، وإنما هذا مما يحتاج إليه الناس، ولربما وافق ذلك جوعا وحاجة من الصحابة وسعى في الإبل أو البقر. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا صرار وموضع ناحية من مدينة أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وهذا أيضا يدل للباب السابق، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي المسجد فيصلي ركعتين. قد تكون دي العلة. نعم. قد تكون دي العلة. اللي هي؟ أمر جابر أن يصلي في المسجد حتى يحضر له ثمن البعير التي اشتراه منه، لأنه لم يأمر غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم قادم من غزوة ومعه كثير من الصحابة. ما نقدرش نقول كده. نعم. لا لا، لأنه تحملها تحية المسجد ليه؟ هو قال له روح المسجد، قال له اذهب فصلي، مش لما دخل المسجد قال له صلي. نعم. ولذلك في مسألة هل يجوز للإنسان أنه يذهب في وقت الكراهة عشان يصلي تحية المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، في خلاف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. في أسئلة؟ نعم. إذا الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى بناء على أكون الحمد.